يزينون لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ويحسنونها لهم، فلا يرون أنهم يعملون سوءا حتى يتوبون. أما صاحب المعصية فهو يشعر بأنه عاص وأنه مستحق للعقوبة وحري بأن يتوب أقرب من صاحب البدعة. صاحب البدعة غالبا لا يتوب إلا أن يهديه الله عز وجل ويرى أن ما يفعله بدعة، فقد يكون هذا، الله على كل شيء قدير، لكن غالبا أن صاحب البدعة لا يتوب من بدعته، كيف يتوب من شيء وهو يراه حسنا؟ كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى هيأ له أن يذكره لكنه عشى عنه، فكانت عقوبته أن قيض له شيطانا سواء من الإنس أو من الجن وصده عن السبيل والعياذ بالله. عقوبة لفعله، عقوبة على فعله السيء، عقوبة لصدوده عن ذكر الله عز وجل. نعم. وقوله تعالى: وحق عليهم القول، أي كلمة العذاب، كما حق على أمم قد خلت من قبلهم ممن فعل كفعلهم من الجن والإنس. إنهم كانوا خاسرين، أي استووا هم وإياهم في الخسار والدمار. وقوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، أي تواصوا فيما بينهم أن لا يطيعوا للقرآن ولا ينقادوا لأوامره. والغوا فيه أي إذا تلي لا تستمعوا له، كما قال مجاهد. والغوا فيه يعني بالمكاء والصفيل والتخليط في المنطق على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن. ما معنى المكاء؟ مكاء وتصدية، التصفيق. نعم. ولهذا المشكلة الحين يعني انتشر التصفيق في المجامع، إذا أعجبوا بشيء صفقوا، هذا من المكاء. الله المستعان. وفي السنة إذا ناب الإنسان شيء تصفق امرأة ويسبح الرجل. نعم. إذا الرجال يسبحون، أما النساء فهن اللاتي يصفقن لئلا تظهر أصواتهن. لكن العكس الحين، صاروا التصفيق للرجال. نعم، الله المستعان. وهي عادة يعني مستوردة، بدعة. نعم. إذا قرأ القرآن قريش تفعله. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: قريش تفعله، تفعل المكاء والتصدية. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، تصفيق صفير، هذا طوافهم عند البيت وصلاتهم ودعاؤهم. نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والغوا فيه: عيبوه. وقال قتادة: أجحدوا به، اجحدوا به وأنكروه وعادوه. نعم. شوشوا عليه. نعم. لعلكم تغلبون، هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفار ومن سلك مسلكهم عند سماع القرآن. وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين بخلاف ذلك، فقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم قال تعالى منتصرا للقرآن ومنتقما ممن عاداه من أهل الكفران:

رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قلنا: يا رسول الله، كلنا نكره الموت. قال: ليس ذلك كراهية الموت، ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله بما هو صائر إليه، فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله فأحب الله لقاءه. قال: وإن الفاجر أو الكافر إذا كان إذا حضر جاءه بما هو صائر إليه من الشر، من الشر أو ما يلقى من الشر، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. وهذا حديث صحيح، وقد ورد في الصحيح من غير هذا الوجه. بارك الله فيك يا شيخ رمضان، كمل. ومن أحسن قولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي دعا عباد الله إليه وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي هو في نفسه مهتدٍ بما يقوله، فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد، وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه، وينهون عن المنكر ويأتونه، بل يأتمر بالخير ويترك الشر، ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى. وهذه عامة في كل من دعا إلى خير وهو في نفسه مهتدٍ. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك، كما قال محمد بن سيرين والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقيل المراد بها المؤذنون الصلحاء، كما ثبت في صحيح مسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وفي السنن مرفوعة: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن الهروي، حدثنا غسان قاضي هراء. وقال أبو زرعة: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن مطر عن الحسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سهام المؤذنين عند الله تعالى يوم القيامة كسهام المجاهدين، وهو بين الأذان والإقامة كالمتشحط في سبيل الله تعالى في دمه. قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو كنت مؤذنا ما باليت أن لا أحج ولا أعتمر ولا أجاهد. قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو كنت مؤذنا لكمل أمري، وما باليت ألا أنتصب لقيام الليل ولا لصيام النهار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للمؤذنين ثلاثا. قال: فقلت: يا رسول الله، تركتنا ونحن نجتلد على الآذان بالسيوف. قال صلى الله عليه وسلم: كلا يا عمر، إنه سيأتي على الناس زمان يتركون الأذان على ضعافهم على ضعفائهم على ضعفائهم وتلك لحوم حرمها الله عز وجل على النار لحوم المؤذنين. قال وقالت عائشة رضي الله عنها يأتي زمان يستنقص الناس يستنقصون المؤذنين. قالت عائشة رضي الله عنها ولهم هذه الآية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالت فهو المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعا إلى الله. وهكذا قال ابن عمر رضي الله عنهما وعكرمة إنها نزلت في المؤذنين. والعبرة بعموم اللفظ اللفظ عام اللفظ عام في كل من قال يعني من أحسن القول ودعا إلى الله كل من أحسن القول ودعا إلى الله يدخل في معنى هذه الآية وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكل من عمل هذا يدخل في ضمن هذه الآية والمؤذنون من ضمنهم. وقد ذكر البغوي عن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه أنه قال في قوله عز وجل وعمل صالحا يعني صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة. ثم أورد البغوي حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة لمن شاء. وقد أخرجه الجماعة في كتبهم من حديث عبد الله بن بريدة عنه وحديث الثوري عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال الثوري لا أراه إلا قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة كلهم من حديث الثوري به. وقال الترمذي هذا حديث حسن. ورواه النسائي أيضا من حديث سليمان التيمي عن قتادة عن أنس به. والصحيح أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم. هذا الحافظ بن كثير رحمه الله أورد يعني أن الصحيح أن الآية عامة أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم ممن قال يعني أحسن قولا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين هي عامة. وكما يعني الحمد لله الحافظ بن كثير يعني قرر الصحيح أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم. نعم. فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم يكن الأذان مشروعا بالكلية لأنها مكية والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة حين أريه عبد الله بن عبد رب الأنصاري رضي الله عنه في منامه ابن زيد عبد الله بن زيد بن عبد رب الأنصاري في منامه. نعم. فقصه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يلقيه على بلال رضي الله عنه فإنه أندى صوتا كما هو مقرر في موضعه. فالصحيح إذن أنها عامة كما قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقال هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين هذا خليفة الله. قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة أي فرق عظيم بين هذه وهذه ادفع بالتي هي أحسن أي من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان. هذا خليفة الله المراد بها يعني أن الله سبحانه وتعالى جعله خلفا لمن سبقه من الصالحين وليس معناها أنه يكون نائبا عن الله في الأرض. نعم. بعض الناس يذهب إلى الكلام الأخير وهو ليس صحيحا. الله سبحانه وتعالى هو إله من في الأرض وإله من في السماء، لم يستخلف يعني عنه أحد من خلقه أعطاه سره ويقوم مقامه، لا، بل جعله خليفة يخلف من قبله. ادفع بالتي هي أحسن، أي من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه، كما قال عمر رضي الله عنه: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. نعم. وقوله عز وجل: فإذا الذي بينك وبينه عداوة. لكن أحيانا إذا طبقت عليه عقوبة الله فقد أحسنت، قد أطعت الله فيه، كما قال عمر للسارق لما احتج أنه سرق بقدر الله، قال له: وأنا أقطع يدك بقدره وشرعه. أي نعم، فأطاع الله فيه. ليس معنى ذلك يعني أنه إذا ضربك على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر، والله أعلم. نعم. وقوله عز وجل: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وهو الصديق، إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومصافاتك يصافيك يعني. نعم. وهم مصافاتك ومحبتك. إيه، مصافاتك يعني يصف بجنبك، لكن مصافاتك يصافيك. نعم. والحنو عليك حتى يصير كأنه ولي لك حميم، نعم، أي قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك. هذا إذا لم يكن شيطانا. نعم. أما إن كان شيطانا من شياطين الإنس أو الجن فالشيطان غايته الفساد. نعم. لا ينتهي ولا يقصر إلا أن يصل إلى غايته. أي نعم. فإذا نزغ كنزغ من هذا الشيطان ما يفيد فيه الصحبة ولا يعني الإحسان، إنما الذي المسلك أن تستعيذ بالله منه. يعني شوف الفرق بين الإنسان العدو الإنسان وليس شيطان، اعتدى عليك وساء إليك، تدفع عداوته وتدفع إساءته بالحسنى، يعني ينقلب ولي وينقلب صديقا وينقلب مصافيا. أما إن كان شيطانا غايته الإفساد لا يريد الإصلاح أيا كان، فهذا لا ينفع فيه، لا ينفع فيه المصافات ولا ينفع فيه المعروف، إنما الذي ينفع فيه أن تستعيذ بالله. نعم. ثم قال عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك، فإنه يشق على النفوس. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة. فإذا فعلوا بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، كلها مجرورة. نعم. نعم. فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان، وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. إذا لم يكن شيطانا. نعم. نعم. أما إن كان شيطانا فحكم كما يأتي. نعم. وقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي إن شيطان الإنس ربما ينخدع بالإحسان إليه. إيه. فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه عليه. هو الشيطان من حيث هو شيطان في الواقع ليس له غاية إلا الشيطنة. أي نعم. وقد يكون شيطان إنس مهما فعلت به من المعروف لا يقصر عن الإساءة، فهذا تستعيذ بالله من شيطان الإنس ومن شيطان الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، حتى شياطين الإنس يعني ربما يجارون شياطين الجن أو يفوقونهم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. فإذا استعذت بالله والتجأت إليه كفه عنك ورد كيده، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ولهذا شياطين الإنس دائما يغسلون الأدمغة، يغيرون العقول ويغسلون الأدمغة، ونسأل الله السلام بتأثيرهم يجعلون العداوة أو يوقعون العداوة بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه، وهكذا يفرقون فيما يلقونه من النميمة والغيبة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال الحافظ ابن كثير: وقد قدمنا أن هذا المقام لا نظير له في القرآن إلا في سورة الأعراف عند قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي سورة المؤمنين عند قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. والله زياداتك تطول علينا طويلة. لكن الذي ذكر في الأعراف أخف على النفس مما ذكر في سورة السجدة. نعم. لأن الإعراض عن الجاهل وتركه أخف على النفس من الإحسان إلى المسيء، هذا فتتلذذ صحيح. النفس من ذلك ولا تنقاد له نعم له إلا يعني نفسه ما تنقاد له. نعم. يعني في كونه بيحسن إليه. نعم. وهذا صحيح، مقام عظيم. إلا بمعالجة، ويساعدها الشيطان في هذه الحال فتنفعل له وتستعصي على صاحبها، فتحتاج إلى مجاهدة وقوة إيمان. فلهذا أكد ذلك هاهنا بضمير الفصل والتعريف باللام، فقال: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم يا أخي. ها؟ أي الروضة. نعم، روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يعني نعم فيها أجر، لكن الفريضة الصف الأول أفضل ولو خرج من الروضة، وكذلك ميامن الروضة لو خرجت من الروضة فهي أفضل من الصلاة في الروضة في الفريضة. يؤذي الناس، لا، يتخلص من الأذية ويتخلص من الإثم أفضل له. إذا لم يكن هناك إثم ولا أذية، نعم، وبنيته يبلغ المؤمن ما لا يبلغ بعمله. إيه. هذه ملاحظة جيدة. نعم، يعني يستغل المخرفون ولمن يقولون بلا علم، يعني إضلال الناس. يقول: ليلة النصف من شعبان يريدون ما أورده من لا علم له في فضلها، ولم يرد فيها ليلة النصف من شعبان شيء يعتد به. أي نعم، فينبغي أن لا ننخدع بمثل هذا، خاصة ما ينقل في تويتر وفي الجوال ووسائل الاتصال كما أشار الأخ الفاضل إلى هذا. نعم ما أعددنا له العدة ما شاء الله، لكن يكفي هذا التنبيه. نعم لا رحم الله أي نعم أي نعم، يعني فاضل الأربع قبل العصر رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. نعم حديث صحيح. ها؟ نعم نعم أيوة. وأثبت شيء وش يقول عفو إيش عفو الخلان إسعاف الخلان موهم العنوان غفر الله لها الشيخ حماد. أنت كنت تقصم ظهري لما قلت الشيخ حماد يعني أورد هذا إسعاف الخلان بما ورد في ليلة النصف من شعبان، ظننت أنه يؤيده، لكن طمنتني الآن الشيخ حماد محدث رحمه الله. أي نعم وكلمته يعني إن شاء الله نسأل الله لنا وله المغفرة والعفو. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. موضوع تفسير اليوم هو تفسير الآيات من سورة فصلت، بدءا من الآية ذات الرقم 37 إلى نهاية السورة، إلى نهاية السورة 54. نعم 54 سورة 54 آية. فموضوع تفسير اليوم تفسير الآيات من آخرها بدءا من الآية ذات الرقم 37 إلى نهاية السورة، نسأل الله الإعانة والتوفيق. نستهل درسنا بتلاوة نسمعها من الشيخ عبد العزيز فعلى بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. هنا موضع السجدة، هنا موضع السجدة من هذه السورة، تسمى سورة حاميم السجدة أو سورة فصلت. نعم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة